تسليما. الله يخليك يا جناب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله يطول لتصح على جنابي. وما بدلوا تبديلا. إلى المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله يقويك ويديك الصحة. وما بدلوا تبديلا. لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله أكبر. الله يقويك لجلاله في كل شهر. الذين كفروا بغيظهم.

فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء يطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والصابرين النبي يا احمد، صل على النبي. اللهم صل على النبي، الله يقويك لاجل النبي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الله الله الله الله. صل على النبي يا حاج، الله يطوليك يديك الصحة. صلوا على النبي. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا قبل الله.